بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تابع للمد الطبيعي. والمد الحرفي الطبيعي ويسمى بالمد الحرفي الثنائي جاء لفظا لا خطا في 5 أحرف من فواتح السور، يجمعها حي طهر، لأن هجاءها على حرفين ثانيهما ألف مدية ورسمها على حرف واحد. فإذا نطقت بأحدها فإنك تمد مدا طبيعيا فتقول حا يا وهكذا بالقصر دون همز. وحكمه المد بمقدار حركتين وصلا ووقفا لجميع القراء، وجاء في 21 موضعا في القرآن الكريم. فالحاء في 7، وهي أول الحواميم 7، والياء في 2 سورة مريم وياسين، والطاء في 4 طه والطواسيم 3 الشعراء والقصص والنمل، والهاء في 2 مريم وطه، والراء في 7 يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر. وقول الناظم رحمه الله في لفظ حي طاهر قد انحصر لا تؤخذ منه الألف، لأن هشاءها لا مد فيه أصلا، وهو ثلاثي لا ثنائي. ثم ننتقل للمد الفرعي. قال الناظم رحمه الله: والآخر الفرعي موقف على سبب، والآخر الفرعي همز نو سكون مسجلا، حروفه 3 فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. ويقال رحمه الله: وفتح قبل باق يلتزم، لكان والله أعلم أحسن، لأن ألف هذه المقصود بها الألف. المد الفرعي ويسمى المزيدي هو الزائد على المد الأصلي، وأسبابه 2 لفظي ومعنوي لقصد المبالغة في النفي. فالسبب اللفظي منحصر في همز القطع والسكون. أولا، همز القطع الواقع بعد حرف المد سبب في زيادة المد لجميع القراء بمن فيهم الأزرق عمرش، وهمز القطع الواقع قبله سبب في زيادة الأزرق خاصة. ثانيا، السكون، والسكون لا يكون إلا بعد حرف المد سبب في زيادة للجميع. فإذا جاء بعد حرف المد واللين همز قطع أو سكون فلا بد من زيادة المد فيه على ما كان عليه من المد الطبيعي. وينقسم هذا المد وهو المد الفرعي إلى متصل ومنفصل، وهذه أنواعه: المد الواجب المتصل نحو جاء، والجائز المنفصل نحو فلما أسلم، ومد الصلة الكبرى نحو فله أسلم. والمد اللازم بأنواعه وسيأتي إن شاء الله، والمد العارض للسكون، ومد اللين. فالمد الزائد بسبب الهمز يشمل المد الواجب المتصل والجائز المنفصل، ومد الصلة الكبرى، ومد البدل عند الأزرق. وقد تقدم الكلام على مد البدل مع المد الطبيعي، أي تقدمت أحكامه هناك. والمد بسبب السكون يشمل 4 اللازم واللين والعارض للسكون. والسبب المعنوي منحصر في مد التعظيم ومد لا التبرئة، وهي لا النافية للجنس بشرط أن يكون اسمها نكرة مبنيا على الفتح لا غير، وذلك في جميع القرآن نحو لا ريب فلا رفث لا جرم. وهذا المد خاص بالإمام حمزة في أحد وجهيه من طريق الطيبة فقط، ومقداره 4 حركات. ومد التعظيم هو الواقع في نحو لا إله إلا الله لا إله إلا أنت، ويمد بمقدار 4 حركات دون إشباع لأصحاب قصر المفصل. والسبب المعنوي أضعف من اللفظ، ولذلك قال ابن مهران إنما سمي مد مبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهية سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب معروف عند العرب، لأنها تمد عند النداء، أي تمدها العرب عند النداء وعند الاستغاثة وعند المبالغة في نفي الشيء، ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة. انتهى كلامه من النشر. أحكام المد الفرعي. قال الناظم رحمه الله: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. بيّن الناظم رحمه الله أحكام المد الفرعي في هذه الأبيات. أولا، المد الواجب المتصل هو ما وقع فيه الهمز بعد حرف المد واللين في كلمة واحدة، ولذلك سمي متصلا، وسمي واجبا لوجوب الزيادة فيه على المد الطبيعي باتفاق جميع القراء، نحو أولئك وجاء، والمد في هاء في الحاقة من المتصل اتفاقا. ثانيا، المد الجائز المنفصل ويسمى مد البسط، وهو ما وقع فيه حرف المد واللين آخر كلمة وهمز القطع في أول الكلمة التي تليها، ولذلك سمي منفصلا، وسمي جائزا لجواز قصره عند بعض القراء، وسواء كان حرف المد ثابتا في اللفظ والخط معا أو ثابتا في اللفظ محذوها في الرسم، نحو بما أنزل وقالوا أنؤمن، ويندى وهاء التنبيه من المنفصل حكما وإن اتصلت رسما، نحو يا أيها الناس وهؤلاء، ولكن لا يجوز الوقف على الأليف لوجوب الوقف على المرسوم بالوصل على قاعدته. فالمد في هذا النوع وإن كان ملحقا بالمنفصل فهو واجب وقفا ووصلا، والمد المنفصل لا يكون إلا في حال الوصل، ففي حال الوقف على حرف المد واللين يرجع المد المنفصل إلى أصله فيكون مدا طبيعيا بمقدار ألف، أي بمقدار حركتين، وذلك لزوال سبب الزيادة، نحو ويهدي إليه من أناب إذا وقفت على ويهدي مثلا. فهذا هو الفرق بين المد المنفصل الحقيقي وبين المد المنفصل الحكمي المتصل رسما. وإذا كان الواقع بعد حرف المد آخر الكلمة همز وصل في أول الكلمة الثانية حذف في الوصل جميعا، نحو وإذ قالوا اللهم وفي السماء رزقكم وقال الحمد لله. ويلحق بالمد المفصل في الحكم مد الصلة الكبرى، وهو الذي يطلق على المد وصلا في صلة ميم الجمع وهاء الضمير وهاء المؤنثة في اسم الإشارة إذا وقع بعد كل واحد منها همزة قطع في كلمة أخرى، نحو عليكم أنفسكم وله أسلم وما أمر الله به أن يوصل وإن هذه أمتكم، وجعله ملحقا به وليس منه أصلا، مع أن الحكم واحد، وكذلك سبب التسمية بسبب الفرق بينهما، لأن حرف المد واللين في مد الصلة محذوف في الرسم ساقط في الوقف بخلافه في الأول، وسميت كبرى لزيادة المد فيها على المد الطبيعي لوجود الهمزة بعد حرف المد. والفرق بينها وبين الصلة الصغرى أن الكبرى من المد الفرعي والصغرى من المد الأصلي. ثالثا، المد اللازم. والمد اللازم هو ما وقع فيه الساكن بعد حرف المد، وهذا الساكن ثابت لا يتغير وصلا ولا وقفا، وسواء كان مضغما أو غير مضغم، نحو ولا الضالين، ومحياي بسكون الياء. والمد العارض رابعا، المد العارض وهو ما وقع فيه الساكن بعد حرف المد، نحو ولا الضالين، ولكن السكون هنا ولا هو ثابت بل هو عارض للوقف. وكذلك نحو الرحيم مالك لمن أضغم، فسبب المد العارض الوقف بالسكون والإشمام والإضغام. فحكم المد المتصل واللازم الوجوب، فمن قصرهما أو أحدهما فقد ارتكب خطأ كبيرا وأتى بلحن شنيع، فلا يجوز فيهما القصر بالإجماع، ولكن اختلفوا في قدرهما على مذهبين. المذهب الأول نقله الإمام الداني وغيره، وهو أن للمد أربع مراتب. الأولى الإشباع ست حركات ويقدر بثلاث ألفات، والثانية دونها وهي المعبر عنها بفويق التوسط، فويق التوسط وقدرها خمس حركات أي ألفان ونصف، والثالثة التوسط وهي أربع حركات أي ألفان، والرابعة فويق القصر وهي ثلاث حركات وذلك ألف ونصف. والثاني مذهب الشاطبي ومن وافقه، وهو أن له مرتبتان، الأولى الإشباع ست حركات والثانية التوسط أربع حركات. فالمد المتصل وهو الواجب حكمه من طريق الشاطبية والدرة الإشباع ست حركات للأزرق وحمزة، الإشباع ست حركات للأزرق وحمزة قولا واحدا، والتوسط أربع حركات للباقين. ويزاد لعاصم في مذهب الداني فويق التوسط، فويق التوسط خمس حركات. فلعاصم فيه وجهان، أربع في مذهب الشاطبي وخمس في مذهب الداني، وهذه الزيادة له لا تنافي اختيار الشاطبي لأن التيسير أصل للشاطبية، لكن على القارئ أن لا يخلط بين المذهبين في التلاوة الواحدة بل يقتصر على ما بدأ به حتى ينتهي، وله الخيار في البدء. والمختار عند كثيرنا التوسط لأنه أسهل ضبطا من الثاني، والله سبحانه وتعالى أعلم. وحكمه أي المد المتصل من طريق طيبة النشر الإشباع ست حركات للجميع، ثم يزاد بعد ذلك لعاصم فويق التوسط خمس حركات، ولابن عامر والكسائي وخلف التوسط أربع حركات، ولأبي جعفر وقالون والأصبهاني وابن كثير والبصريين فويق القصر ثلاث حركات والتوسط أربع حركات. وحكم المد المنفصل من طريق الشاطبية والدرة الإشباع ست حركات للأزرق وحمزة، وفويق التوسط خمس حركات لعاصم، والتوسط أربع حركات لقالون والدوري وعاصم وابن عامر والكسائي وخلف، والقصر حركتان لأبي جعفر وقالون وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. فلعاصم فويق التوسط والتوسط معا، ولقالون والدوري التوسط والقصر معا. وحكمه أي المنفصل من طريق طيبة النشر الإشباع ست حركات للأزرق وابن ذكوان وحمزة، وفويق التوسط خمس حركات لعاصم، والتوسط أربع حركات لقالون والأصبهاني والبصريين وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف، وفويق القصر ثلاث حركات لقالون والأصبهاني والبصريين وهشام وحفص، والقصر حركتان لأبي جعفر وقالون والأصبهاني وابن كثير والبصريين وهشام وحفص. فللأزرق وحمزة الإشباع فقط ست حركات، ولابن ذكوان الإشباع والتوسط، ولشعبة فويق التوسط والتوسط، وللكسائي وخلف التوسط فقط، ولكل من قالون والأصبهاني والبصريين وهشام وحفص التوسط وفويق القصر والقصر، ولأبي جعفر وابن كثير القصر فقط. وحكم المد اللازم الوجوب، أي وجوب المد، ومقداره 3 ألفات أي 6 حركات لجميع القراء بجميع أقسامه، ولذلك سمي لازما للزوم مده بهذا القدر للجميع، وأيضا للزوم سببه وعدم انفكاكه، وهو وجود السكون بعد حرف المد وصلا ووقفا. وأقسامه 4 بيّنها الناظم بقوله: أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، وفي ثلاثي الحروف وجدا، والمد وسطه فحرفي بدا، والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أضغما، مخفف كل إذا لم يضغما. واللازم الحرفي أول السور وجوده، وفي 8 انحصر، يجمعها حروف كم عسد نقص. فالمد اللازم 4 أقسام، وحكمها المد المشبع 6 حركات بالإجماع، وهذا تفصيلها. أولا، المد اللازم الكلمي المثقل، وهو ما يقع فيه بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا، وهذا الحرف مضغم فيما بعده، ويكون ذلك في كلمة واحدة نحو الضالين ودابة وأتحاجوني، ولا يوجد مثال للياء في القرآن الكريم. وسمي كلميا ومثقلا لوقوع الساكن مع حرف المد في كلمة واحدة، ولثقل النطق بالتشديد. ثانيا، المد اللازم الكلمي المخفف، وهو ما وقع أو يقع فيه بعد حرف المد واللين حرف ساكن سكون أصليا لكنه ليس مضغما، نحو الآن موضع يونس، ومحياي آخر الأنعام بإسكان الياء للمدنيين بخلف عن ورش، ولا تضار في البقرة بإسكان الراء لأبي جعفر. وسمي كلميا ومخففا لوقوع الساكن مع حرف المد في كلمة واحدة، ولخفة النطق به لعدم التجديد. والمد اللازم الحرفي المثقل هو ما وقع فيه بعد حرف المد واللين حرف ساكن سكون أصليا مضغم فيما بعده، وذلك في النطق بحرف هشاؤه على 3 أحرف، الثاني منها حرف مد ولين، وثالثها ساكن سكون أصليا، نحو ألف لام ميم وطاسيم ميم، وينحصر وجوده في 7 أحرف من الفواتح، يجمعها سنقص لكم. وسمي حرفيا لوقوع الساكن مع حرف المد واللين في حرف، ومثقلا لثقله بالتشديد. واللازم الحرفي الشبيه بالمثقل عند بعضهم، وألحقه أكثرهم بالحرفي المخفف، وهو أي الشبيه هذا بالمثقل عندهم هو ما وقع فيه السكون الأصلي بعد حرف مد ولين أو بعد حرف لين فقط، وذلك في حرف يخفى فيما بعده وصلا، وحروفه 2 وهما العين والسين، وجاء في 4 مواضع على غير. فالعين في فاتحة مريم كاف ها يا عين صاد، والشورى حاميم عين سين قاف، والسين في أول النمل طاسين تلك، والشورى حاميم عين سين قاف. وإنما سمي شبيها بالمثقل لما يترتب على الإخفاء من وجود الغنة مع إشباع المد، وهذا مما يحصل في المثقل دون المخفف، ولكن لفقد التشديد لم تكتمل فيه أوصاف المثقل. والمد اللازم الحرفي المخفف وهو ما وقع فيه بعد حرف المد واللين حرف ساكن سكونا أصليا وليس مضغما، وذلك في نطق حرف هجاؤه على 3 أحرف، وسطها حرف مد ولين وثالثها ساكن سكونا أصليا، نحو صاد وقاف وعين سين قاف، وينحصر وجوده في 7 أحرف من الفواتح يجمعها سنقص لكم. وسمي حرفيا لوقوع الساكن مع حرف المد واللين في حرف، ومخففا لخفة النطق به لعدم التشديد. وتقدم أن حكم المد اللازم الإشباع قولا واحدا في جميع أنواعه بإجماع، لكن يستثنى من ذلك ألف لام ميم الله لا إله إلا هو فاتحة آل عمران في حال الوصل فقط، أي وصل الميم باسم الجلالة لسقوط همز الوصل وتحريك الميم بالفتح لأجل الساكنين، فيجوز في ميم القصر اعتدادا بالعارض، والإشباع نظرا للأصل وعدم الاعتداد بالعارض، وذلك لجميع القراء ما عدا أبي جعفر فليس له إلا الإشباع لأن مذهبه السكت على كل حرف من الفواتح، وهذا معروف. وكذلك ألف لام ميم حسب الناس فاتحة العنكبوت لورش خاصة، لأنه ينقل حركة الهمزة إلى الميم، وهذا في الوصل، فيجوز له القصر وإشباع الميم وصلا. وكذلك حمزة إذا وقف بالنقل فهو كورش، وليس في الوقف على ميم إلا الإشباع لزوال السبب، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.